والحذف في قاسية قد واقعت بغير حج قانس إذ رفعت. وفي مقامه وفي الأفعال أعني التي اشتقت من القتال مقاعد السقام والأعقاب بقادر النقاط الألقاب. جميعها في الرسم حذفا واردت إلا أعقاب من الأنعام أثبتت. والكاذب الإذكار والأكابر كادت وأن كاثن سكار الكافر بالرعد ثم شركاء شارعوا وشركاء لفظ فيكم تتبعوا. ميكائيل احذفها وجب نكالا منونا بالحذف لا أنكالا.